الفصل الثامن والعشرون في انقلاب الخلافة إلى الملك. اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باختيار، إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية، إذ المطالبة لا تتم إلا بها كما قدمنا. فالعصبية ضرورية للملة، وبوجودها يتم أمر الله منها. وفي الصحيح ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها، فقال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. العبية الكبر والفخر والنخوة كما في القاموس. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الآية 13 من سورة الحجرات. وجدناه أيضا قد ذم الملك وأهله ونعى على أهل أحوالهم من الاستمتاع بالخلاق والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله، وإنما حض على الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة. واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطية للآخرة، ومن فقد المطية فقد الوصول، وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل القوى التي ينشأ عليها بالكلية، إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان، فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله. وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة، فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما، وإذا كان الغضب في الله ولله كان ممدوحا، وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم. وكذا ذم الشهوات أيضا ليس المراد إبطالها بالكلية، فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه، وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح، ليكون الإنسان عبدا متصرفا طوع الأوامر الإلهية. وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، الآية 3 من سورة الممتحنة، فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية، وأن يكون لأحد فخر بها أو حق على أحد، لأن ذلك مجان من أفعال العقلاء وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار. فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع، إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. وكذا الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح، وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات كما قلناه. فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس أنه لله ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما. وقد قال سليمان صلوات الله عليه: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الآية 35 من سورة صاد. وقد قال سليمان صلوات الله عليه: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك. ولما لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال: أكسروية يا معاوية؟ يعني أتشبها بكسرى في متاع الدنيا ومظاهرها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنا في ثغر تجاه العدو، وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فسكت ولم يخطئها لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين، فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه الجواب في تلك الكسروية وانتحالها، بل كان يحرض على خروجه عنها بالجملة. وإنما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله، وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم، وإنما قصده بها وجه الله، فسكت. وهكذا كان شأن الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل. فلما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة، استخلف أبا بكر على الصلاة، إذ هي أهم أمور الدين، وارتضاه الناس للخلافة، وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة. ولم يجر للملك ذكر، لما أنه مظنة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين. فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متبعا سنن صاحبه، وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام، ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم، وأذن للعرب بانتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم، ثم صارت إلى عثمان بن عفان، ثم إلى علي رضي الله عنهما، والكل متبرئون من الملك متنكبون عن طرقه. تنكب عن الطريق، أي عدل عنه، وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام، أي جدته ونضارته وبداوة العرب، فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها، لا من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشا من مضر، لما كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع، وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها. ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس، ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل، يمهونه بالحجارة في الدم ويطبخونه. وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم، حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم الله من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، زحفوا إلى أمم فارس والروم وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الصدق، فابتزوا ملكهم واستباحوا دنياهم، فزخرت بحار الرفه لديهم، حتى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات 30,000 من الذهب أو نحوها، فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحصر، وهم مع ذلك على خشونة عيشهم. فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. الصفراء والبيضاء هي قطع الذهب والفضة. وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدجاج، لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ، وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة، وإنما يأكلون الحنطة بنخالها، ومكاسبهم مع هذا أتم ما كانت لأحد من أهل العالم. قال المسعودي: في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خازنه 50,100,000 دينار و1,000 درهم، وقيمة ضياعه بواد القرى وحنين وغيرهما 100,000 دينار، وخلف إبلا وخيلا كثيرة، وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته 50,000 دينار، وخلف 1,000 فرس و1,000 أمة، وكانت غلة طلحة من العراق 1000 دينار كل يوم، ومن ناحية السراه أكثر من ذلك، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1000 فرس وله 1000 بعير 10000 من الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته 84000. وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع 100000 دينار. وبنى الزبير داره بالبصرة، وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية، وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة، وشيد داره بالمدينة، وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها، وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد داره بالمدينة، وجعلها مجصصة الظاهر والباطن، وخلف يعلى ابن منية 50000 دينار وعقارا، وغير ذلك ما قيمته 300000 درهم.